وأنزل الذين ظاهروا

الله يكرمك يا شيخ. ايوه لا Oh, Thank you. Walk. Wow. إذا جهار دينار. عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أيوة مستكين فيها